أيها المؤمنون، جمعتكم القادمة توافق التاسع أو ربما وافقت العاشر من شهر الله المحرم الذي أرشدكم نبيكم صلى الله عليه وسلم وحثكم على صيامه فقال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. فاحرصوا أيها المؤمنون على صيام ذلك اليوم، واعلموا أن صيام عاشوراء على مرتبتين، أفضلهما أن يصوم التاسع والعاشر، فإن ضاق وقته أو تعذر فليصم بعده الحادي عشر لتتحقق المخالفة التي وعد بها صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أما المرتبة الثانية فهي صيام يوم عاشوراء وحده، فمن ثقل عليه الصوم أو وجد في نفسه مشقة فلا يفرطن في صيامه ولو يوما واحدا. فإن الصحيح من أقوال العلماء أن صوم العاشر وحده لا يكره، لكن الأفضل أن يصوم يوما قبله، فإن عجز فليصوم يوما بعده. أما المرتبة الثالثة التي ذكرها بعض أهل العلم وهي صيام يوم قبله أو ويوم بعده، فإن هذه قد ورد فيها حديث لكن إسناده ضعيف جدا، بل هو حديث منكر. أما من كانت له عادة في أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم الثلاثة البيض، أو يرغب أن يستكثر من صيام الله من صيام شهر الله المحرم، فهذا بحث آخر، وفضل الله واسع، وصيام محرم أمر مشروع ثابت في الصحيح، كما في حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأعاننا جميعا على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته.